الحساب. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا والذين ك